بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جثا، بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جثا، تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمسا، ترى أعمالك السوءة ووجها كالحا عبثا، وودعت الديار الشم والأبناء والعرسا، ولن تلقى سوى أعمالك الحسنى لك الأنسى، فقم يا أيها المسكين أسكن قلبك القدسى، تقرب واقرع المحراب واشرب في الهدى كأسا، فقد طالت بنا الغفلات حتى جرت النحسا، هللنا عيشة الشهوات والأهواء والرجسا، وطال حديثنا حتى رأيت حروفها درسا، وعين الشمس قد غمضت وأمتى يومنا أمتى، ومد الليل أجنحة ومد هلالنا الرأسا، ولا علا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى، وداعا لا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى، وداعا لا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى.